نادر من تبوك، تفضل يا نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك يا نادر لو سمحت. ممكن نسأل شيء؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. سلام يا شيخ، انا تزوجت بنت من اقاربي. ارفع صوتك يا نادر. اقول تزوجت بنت من اقاربي وما صار نصيب ولا دخلت عليها وطلقتها، وبعد الطلاق بعد تسليم الكرت العائلة للأحوال المدنية كانت في صورة كرت للعائلة، فقدمت على الإعاشة في العمل وصرفوها لي، وبعد سنة تزوجت حرمة جديدة. هل الإعاشة الذي أخذها باسم المرأة المطلقة حرام أم حلال؟ وماذا أفعل؟ هل أبدل اسم باسم الإعاشة باسم المرأة الجديدة ولا لا؟ شكرا يا أخي، هذا من الكذب. تأخذ باسم امرأة قد طلقتها، تأخذ إعاشة باسم امرأة قد طلقتها، هذا من الكذب ولا يجوز لك هذا العمل. أتوب إلى الله عز وجل. نعم.